وعند ذلك يخرج المسيح الدجال فينزل المسيح عيسى ابن مريم من السماء الدنيا الى الارض على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق وقت صلاة الفجر كما سيأتي بيان ذلك كله بالاحاديث الصحيحة. قال الامام احمد حدثنا محمد بن مصعب هو القرقساني حدثنا الاوزعي عن حسان بن عطية عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن ذي مخمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصالحون الروم صلحا امنا وتغزون انتم وهم عدوا من ورائهم فتسلبون وتغنمون ثم تنزلون بمرج ذي تلول فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول الا غلب الصليب فيقوم اليه رجل من المسلمين فيقتله فعند ذلك تغدر الروم فيقوم وتكون الملاحم فيجمعون لكم فيأتونكم في 80 غاية مع كل غاية 10,000. ثم رواه احمد عن روح عن الاوزعي به وقال فيه فعند ذلك يغدر الروم ويجمعون للملحمة. وهكذا رواه ابو داود وابن ماجه من حديث الاوزعي به. وقد تقدم في حديث عوف بن مالك في صحيح البخاري فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. وهكذا في حديث شداد ابي عمار عن معاذ فيسيرون اليكم 80 بندا تحت كل بند 12,000. وقال الامام احمد حدثنا اسماعيل حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن ابي قتادة عن يسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيري الا عبد الله بن مسعود حتى ان جاءت الساعة قال وكان متكئا فجلس فقال ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. قال عدوا يجمعون لاهل الاسلام ويجمع لهم اهل الاسلام ونحى بيده نحو الشام. قلت الروم تعني؟ قال نعم. قال ويكون عند ذاكم القتال ردة شديدة فيشترط المؤمنون شرطة للموت لا ترجع الا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل ويفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع الا غالبة فيقتتلون حتى ينسوا ثم يفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة فاذا كان اليوم الرابع نهد اليهم بقية اهل الاسلام فيجعل الله الدائرة عليهم فيقتتلون اما قال لا يرى مثلها واما قال لم نرى مثلها حتى ان الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا فيتعدى بنو الاب كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم الا رجل واحد فباي غنيمة يفرح او اي ميراث يقاسم. قال فبينما هم كذلك اذ سمعوا ببأس هو اكبر من ذلك قال جاءهم الصريخ ان الدجال قد خلف في ذراعيهم فيرفضون ما في ايديهم ويقبلون فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعلم اسماءهم واسماء ابائهم والوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الارض يومئذ. تخاف فرد باخراجه مسلم فرواه عن ابي بكر ابن ابي الشيبة وعلي بن حجر كلاهما عن اسماعيل بن علية ومن حديث حماد بن زيد عن ايوب ومن حديث سليمان بن المغيرة كلاهما عن حميد بن هلال العدوي عن ابي قتادة العدوي وقد اختلف في اسمه والاشهر ما ذكر بابن معين بانه تميم بن نذير ووثقه وقال ابن منده وغيره كانت له صحبة فالله اعلم. وتقدم من رواية جبير بن نفير عن عوف بن مالك في تعداد الاشراط بين يدي الساعة عن النبي صلى الله عليه وسلم والسادسة تكون هدنة بينكم وبين بني الاصفر فيسيرون اليكم في 80 غاية تحت كل غاية 12,000 وفسطاط المسلمين يومئذ في ارض يقال لها الغوطة في مدينة يقال دمشق. ورواه احمد وروى ابو داود من حديث ابن جبير ايضا عن ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة الى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام.